هل يجوز في الاستجمار بالمناديل والأخشاب وهل يكون منديل واحد أو خشبة واحدة أم لا بد فيها من ثلاثة مناديل وثلاثة أخشاب قياسا على الأحجار؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالمناديل والأخشاب آخذة حكم الأحجار كما قدمنا، وبناء على ذلك فإنه يأخذ ثلاثة مناديل. أما إذا كان المنديل ثخينا كما يقول العلماء، بحيث لو وضع العضو على طرفه وتسربت فيه النجاسة لا تظهر من الطرف الثاني، فإنه يجزيه أن يتمسح بوجهيه، فيتمسح بوجه ثم يتمسح بالوجه الثاني. أما إذا كان من المناديل المعروفة الآن وهي الرقيقة الشفافة التي إذا وضع العضو على طرفها ظهرت النجاسة من طرفها الثاني، فكل منديل منها يعتبر بمثابة الحجر ولا بد فيها من التعدد. وكذلك الحال بالنسبة للخشب، فإنه إذا كان الخشب يتشرب النجاسة ويظهر من ورائه كالخشب الرقيق الشفاف، فكل خشبة يعتد بها على حدة. وأما إذا كان ثقيلا لا يتسرب إلى وجه الثاني، قالوا إنه يجزي أن يستجمر بوجه ثم يقلب للوجه الثاني، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.